بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول الدعوة والحسبة. نبدأ في الكلام على دعوة الخدم والمماليك. طبعا في بعض الأفكار لخدمة يعني لدعوة الخدم والمماليك، يعني ممكن نعرضها وكل واحد يعني يأخذ منها ما يتناسب معه. أولا، في دعوة بالقدوة الحسنة. يرى الخادم، طبعا دناش الآن مماليك، يرى الخادم منك صورة مسلم متمسك بدينه، وكما قلنا أن فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل في رجل. فيجي عندك دعوة بالسلوك العملي، وقلنا دي يعني دي تعتبر كفرض فرض عين واجب على كل مسلم ان يكون يطبق احكام الاسلام فيؤثر في الناس بايه بسلوكه. فيبقى الانسان خد لك هي لا الخادمة او الخادم لا ترى منه افعالا شنيعة او مخالفة للاسلام تصرفه او يصرف الخادم عن الدخول في الايه في الاسلام، بل ترى منه افعالا تدعوها الى الدخول في الاسلام او الالتزام اكثر، لان غالب الخادم بيكون غير مسلم او غالب الخادمات غير ايه مسلمات. فلو ترى منك افعالا تدعوها الى الاسلام فلك ايه لك اجرها. دي اول طريقه ان المسلم يكون قدوه حسنه وخد لك لهذا للخادم، ان انت تؤدي الامانة والحذر من خيانة هذا الايه العامل او هذا الخادم، تعطيه اجره كاملا لا تنقصه اجره. وخد لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم، فمن كان اخوه تحت يديه فليطعمه مما يطعم ويلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما لا يستطيعون، ولو كلفتهم تعينهم. هذا أيضا من الايه من الدعوة، تجد كده في رفق، في عدم هضم الحقوق، في أداء الحقوق، في مراعاة لظروف هذا الايه الخادم. كل هذه من الدعوة أيضا، ترغبها في الإسلام أو في الالتزام بأخلاق. بعض الناس لا ترحم الخادم، لا تشفق على غربته، لأن الكلام طبعا في السعودية غالب الخدم بيجوا فلبينيات وخدلك وكافرات وكده، فبيبقى لا يراعي ظروف الخادمة، غربتها عن أهلها عن أولادها نحو ذلك، فليجي فيه شفقة. هذه إيه من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. من الدعوة أيضا الحذر من التعالي عليها، ما يجيش في كبر في غطرسة في التعامل، لأن الزمن خد بالك سبحان الله ممكن إيه الأيام دول بالك ممكن مخدوم يصبح خادم وخادم يصبح مخدوما سبحان الله، وتلك الأيام تداولها بين الناس. تطبق أحكام الشرع عليك وعلى هذه الخادمة، ما جاش فيه خلوة، تغض البصر خدلك، لا تخضع لها بالقول ولا تسمح لها بالخضوع بالقول معك. إذا ترى صورة صالحة للمسلم الحق لا يستغل ظروفها وخدلك ويفعل بها بعض المنكرات. ممكن يهديها الكتب والأشرطة، وده يعني من أسلوب الدعوة المهم حتى مع الخادمات وغيره، ان جاء في بعض الكتابات الصغيرة موجودة معنا على طول، ممكن يجي سبب في يعني الكتاب الصغير ده ممكن يكون سبب في دخول واحد في الإسلام أو إن واحد يلتزم. خد بالك يبقى موجود على طول الأشرطة الكتب يعني الأشرطة كانت زمان، الآن مفيش أشرطة، يجي الكتب الكتيبات الصغيرة ديت موجودة دايما، ممكن واحد إيه ممكن أوراق دعوية تيجي برضو، إيه المطويات ديت ممكن مثلا توزع هذه الأشياء عليها وعلى غيرها، طبعا بيحصل منها فايدة إيه عظيمة. ممكن الإنسان لو رايح مثلا عمرة يصطحب الخاتمة معاه مثلا في أداء الإيه العمرة، لك لو مسلمة يعني، فتدخل مكة تبتدي تعمل عمرة، ده أسلوب جيد لإيه لدعوته، تسمح ليها بالذهاب إلى مكاتب الجاليات والدعوة، بحيث إن إيه أنت ما عندكش معلومات إنك أنت تعرف أمور دينها، تسمح لها بالذهاب إلى هذه الأماكن لتعلم إيه أمور دينها، ما تقولهاش لا مثلا أنت تقصر في عمل البيت، لا تسمح لها ببعض الأوقات تفرغها للذهاب إلى أماكن الإيه حضور دروس أسبوعية مثلا أو يومية، تاخد لو كان خادم، لو كان خادم وعايز يروح يصلي وهو مثلا يعني، او مثلا تسمح له بوقت ان هو خادم ويصلي في جماعه، واخد بالك الله عز وجل يعوض عليك ايه، لان حتى في الاجاره، باب الاجاره في اوقات في الاجاره ان شاء الله يدرس في الفقه هذا الكلام، سواء طبعا الاجير، الاجير اللي هو المشترك هو ما فيش حد ليه سلطان عليه، لكن هو الاشكال في الاجير الايه الاجير الخاص، الاجير الخاص بيجي كل وقته مملوك للايه للمؤجر، يستثنى من هذه الاوقات اوقات العبادات، ما حدش مستاجره يعني في وقت العباده ليس لك عليه ايه سلطان، وقت الايه وقت العبادة. اوقات مثلا الضروره، وقت يقضي حاجته مثلا ونحو ذلك، ففي اوقات هو ما يجيش اجير عندك، واخد بالك يعني شرعا شرعا ان وقت الصلاه هو ليس باجير، هذا وقت الله عز وجل، لا يجي حتى اجير خاص اللي هو كل وقته مثمن ياخذ عليه اجر، وقت الصلاه لا ليس لاحد سلطان عليه الا بايه يسر. ممكن تعودها الصلاه، النوافل، الاكثار من الطاعات، قراءه القران، واخد بالك، ما يقولش مثلا انت جاي للعمل ما تقرايش قران، ما تصليش نوافل، ما تصليش كذا، لا ركز بكذا، لا يجي هذا ايه لا يجوز. يلزمها بالحجاب الشرعي المراه داخل البيت وخارج البيت، يلزمها بالحجاب الشرعي داخل، ما يجيش بقى في تبسط في الامور، فهذا يؤدي الى فواحش، خاصه نقول ان هو من الدعوه ليها ان يمنعها من الاختلاط بالمراهقين اللي هم الشباب الصغار، ممكن ايه واخد بالك يفعلوا بها الفاحشة، في هذه الحالة يجي من الدعوة ان تلتزم بالحجاب داخل وخارج البيت، ويمنع الخلوة والاختلاط مع الشباب المراهقين. ممكن لو لقيت فيه خادمات صالحات تربطها بهن، واخد بالك يجي لهم ايه جلسات كده ونحو ذلك، واخد بالك بحيث ان هي تاخذ بيدها الى طريق الخير، تعلمها الصلاه، تسمح لها بسؤال الدعاء في المكاتب والمكاتب الجاليات ونحو ذلك، فكل هذا من اساليب دعوه الايه الخدم الى الله عز وجل، سواء كانت غير مسلمه او كانت ايه مسلمه فتزداد في الايمان وفي الطاعه، ماشي كده. ممكن بالاسلوب الدعوه دي غير مسلمه ممكن تدخل في الايه في الاسلام. بعد كده يقول أقسام تانية، كل ده فيه أقسام أو تقسيمات المدعوين بطرق مختلفة، فبيقول تقسيم بحسب الرغبة في العلم والإيمان، تقسيم للمدعوين بحسب الرغبة في العلم والإيمان، وهم الحريص، الحريص عنده حرص على الدعوة وتعلم الدين وحرص على الإيمان والدخول في الإسلام، واخد بالك، في الحيي يسمعك ويستحي لك لو ممكن لا يضر، فانت برضو الداعية يعرف سمات الشخص المدعو ويبتدي ايه واخد بالك يحاوره من الجهة اللي هو يعرف كيف يدخل الى قلبه من هذه ايه الجهة. في معرض هو لا يريد ان يسمع، واخد بالك، وليس عنده حياء. انا اتذكر ان كان رجل يعني كان، ويمكن قلت له الكلام ده قبل كده، ان كان في واحد ثري وكان المسجد يحتاج لبعض النفقات، كان هذا الثري لا يصلي وكان لا يتبرع للمسجد وكان ثري جدا، فواحد قال لا انا اروح يعني اخذ منه ايه، اطلب منه بعض النفقات للمسجد. ففتح له الباب فعرفه بنفسه وقال انا اريد بعض النفقات للمسجد، فبسخ في وجهه وقال هذه فبسق في وجهه، يعني تريد كذا، فبسق في وجهه فمسحها الرجل وكظم غيظه وقال هذه لي فماذا لله. فبكى الرجل بكاء شديد وحسنت يعني حسن اسلامه وخذلك، وكان من الدعاء بعد ذلك وخذلك وتبرع للمسجد. فالمهم ان ضبط النفس، المهم ضبط الايه، ضبط النفس. ما يجيش الانسان قصلا تجد مثلا داعية يجد واحد مثلا معرض فيزداد في الطغيان عليه، فكده بيغضب لنفسه. سيدنا علي لما كان في الحرب وكان في رجل اكثر القتل في المسلمين، فتمكن منه علي فبسق في وجه علي فاعرض عنه وتركه لم يقتله. فسأله يعني انت تمكنت مني، قال لما بسقت في وجهي خشيت أن أقتلك انتقاما لنفسي وليس لله عز وجل فطرق. واخد بالك؟ فكتير يعني إيه أن الداعية يعرف أن ده معرض، فلا يتعال عليه، لا ما يبتدي، ما يحاولش الأمر لشيء شخصي، وإلا هو لا يعمل لله عز وجل، يصبر على إعراضه لله عز وجل، لا ينتقم لإيه؟ لنفسه. ممكن تقسيم تاني بحسب الإيمان، في واحد قوي الإيمان، في واحد ضعيف الإيمان، فأنت تراعي هذه الأمور، وكل واحد له أسلوب. وإحنا كنا تكلمنا على كيفية دعوة المسلم في الأول خالص، واخد بالك، وقلنا هذه الإيه الأقسام، فأنت تشوف من أين تأتي له، إيه مداخله، واخد بالك. ممكن أزود إيمان اللي هو عنده حرص على الطاعة، اللي هو قوي الإيمان يزداد في الإيمان عن طريق الدعوة، أو ضعيف الإيمان ممكن أنا إيه أبعده عن الشيطان وأدخله في إيه حظيرة الإيمان. ممكن بحسب العلم، ممكن تلاقي طالب علم، ممكن تلاقي عام من العوام، من العوام واخد بالك، عامي، ممكن تلاقي جهلة الناس، يجي أنت تعرف طبيعة كل شخص واخد بالك وكيف تدعوه إلى الله عز وجل. فكل صنف من هذه الأصناف له سمات خاصة تخليه يتميز عن ايه، عن غيره، واخد بالك. وده يجعل عبء على الداعية ان هو يختار الاسلوب الانسب والطريقة المثلى لكيفية دعوة كل ايه شخص حسب طبيعته. فلا تتعجل، قلنا الاناء من صفات الداعية، قلناها قبل كده الايه الاناء، لا تتعجل في الدعوة، ما جاش في استعجال، انا عايز الناس على طول دلوقتي، لا انتظر، ممكن تدرسه تعرف ايه المداخل دي بالك، وبحيث انك انت تصل ليه. وده من فقه الداعية، من فقه الايه الداعية، يعرف ايه الاماكن اللي محتاجها، المكان اللي بيدعو فيه. فكل ما كان الكلام ألمس للواقع ولحاجة الناس كل ما كان مؤثر. فبالك اذا انت في معزل عن واقع المسلمين او واقع من تدعوه، واخد بالك، لن يكون هناك ثمر لايه لدعوتك. فالكلام يدخل من الأذن ويخرج من البق. فكل واحد ليه حقوق وعليه مسؤوليات من الداعين والمدعوين، خد بالك. فابتدي يتكلم على سمات بعض المدعوين، في منهم من هو طب تلاقي الكلام كأن فيه تكرار، سريع الاستجابة، وده يجي المؤمن عنده استجابة للوعظ والتذكير. ممكن خلي بالك معظم المدعوين عندهم طلب المزيد من الخير، يعني معظم انت بتدعوه هتلاقي عنده الغالب ان هو عندهم المزيد ايه، يعني يطلب المزيد من الايه من الخير. بس هذه الاوقات الطلب زي ده ممكن يأتي في اوقات دون اخرى، نشطته في العبادة او تأثره بالكلام واخد بالك، لكن هو يعني هو عنده محل قابل، اي مسلم هو محل قابل للدعوه، لكن ممكن يجي فيه رون على هذا الايه، على هذا المحل، كيف تفتح قلبه لكلامك، تستغل في هذه الايه النقطه اللي هي الفطره الموجوده فيه المركوزه فيه وحبه للايه للدين، كيف تفتح المغالب، تقدر تدخل له بمدخل ايه تستطيع انك انت تؤثر فيه. ده تؤثر اسلوب. ممكن واحد عنده فظاظه او غلظ او ما يعرفش يحسن الدخول، فممكن يؤدي نتيجه عكسيه. ممكن واحد تاني بكلمات مفتاح بس كده دخله بمدخل طيب ممكن يثمر ايه معه. تلاقي النساء عندهم شده عاطفه وعندهم سرعه تاثر، النساء اكثر من الايه من الرجال، دي سمات فيهم. يعني قلنا الملأ السمة بتاعته الايه التكبر، وعنده شدة تعلق بدين. اتكلمنا موضوع كامل عن الايه عن الملأ. اليهود تلاقي عندهم شدة خصام، خد بالك، ولجج دخول في الايه المحاورات والمناظرات والمجادلات والعز بالله. الاعراب دول عندهم جفاء، مش هيهتم بمظهره، اللي عنده رفع صوت، عنده جرأة، عنده عجلة. فانت لما تعرف الأعرابي برضو ايه تحلم عليه في دعوته، متعرف صفة هذا وذاك تقدر تحلم عليه في دعوته. لو كافر هتلاقي عنده هو خوف من الدعوة، واخد بالك، عنده حرص على عدم ظهور دعوتك، عنده شدة عداوة ليك ولصاحب الدعوة. فانت عارف هذه الايه الخصائص عند الايه الكفر. لكن نتكلم على حقوقهم، فبيقول حقوق المدعوين وواجباتهم. وطبعا الكلام اللي ذكره مش كل حقوق مش كل واجبات، ده في كمان امور ينبغي مراعاتها من الداعي عند الدعوة. يعني الكلام اللي ذكره اعم شويه من العنوان اللي ايه اللي جاي. فالمهم المدعوين ليهم العديد من الحقوق اللي انت يجب عليك انك انت تراعيهم عند دعوته. من ذلك واخد لك ان امور المدعوين محموله على الظاهر دون الباطن، امور المدعوين محموله على الظاهر، ليس لنا الا الظاهر والله تولي السراب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لم أمر أن أنقب على قلوب الرجال ولا أشق بطونهم. وحتى المرأة اللي اتهمت بالزنا فجاءت بالولد شبيه لمن اتهمت به، ولكن هي لاعنت، قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأ، لولا الأيمان العان يعني كان خلاص، ده جاء في قرينة قوية على الزنا. لكن الشرع الظاهر ايه؟ ان لو حلفت يبقى غير زانيه، حلفت يبقى غير زانيه خلاص. يقول لولا الظاهر لولا الايمان لكان لي ولها شأن. لو انا احكم بقى بالباطن كنت جبت ورجعت. يقبل العذر ويعفو عنهم، يقبل اعذارهم كله في جناب الدعوه، يقبل اعذارهم وتعفو عنهم، خد بالك. عارفين الثلاثة الذين خلفوا، قصة كعب ومن معه، الرسول كان بيجي له بعض المنافقين كانوا يعتذروا، كان يقبل عذرهم وعارف ان هم كاذبين، يقبل عذرهم وكان يدعو لهم صلى الله عليه وسلم. يجي كل ده خدلك من قبول الايه من قبول الظهر. انا ما بقولش لا ده انت، انا عارف ان انت كذا وعارف انك كذا لا، كان يقبل الايه لما سيدنا خالد قتل الرجل، اي ما هو اللي هو الحديث اللي فيه اني لم امر ان نقب على ايه نقب عن قلوب الرجال. بعد كده بيقول أهمية إشعار المدعو بأن عليه مسؤولية كبيرة في البحث عن الحق وطلبه، وكمان عليه مسؤولية في العمل بالحق متى استبان له. لذلك ينبغي لي الرجوع إلى أهل العلم لسؤالهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فانت تبين له للمدعو انه لا يفعل فعل الا بعد معرفة حكم الشرع فيه. ايه ادلته؟ كتاب السنة وغيرها. قبلك يجي لازم الداعي يكون على بصيرة من هذا الايه من دينه. هو عنده بصيرة في ايه؟ في دينه. واخد بالك؟ لانه ممكن ما حطه سؤال. انت داخل طالع تدعو للناس، ممكن الناس ده شيخ، فيبتدي الناس تسألك. يجي انت لازم يكون عندك بصيرة. يجي ده بيدي عيب، تصدرت للدعوة بيدي عليك عيب. واخد بالك؟ في هذا الفرض الكفاية اللي انت قمت بيه. لأن حالا في أسئلة تحتاج لجواب، وذلك الناس بيثقوا فيك. أنت في هذه الحالة تكون من أهل العلم حتى تجيب على ما تسأل عنه. النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا جابر بيقول طلعنا مرة في سفر ورجل أصابه حجر فشج رأسه، فهم بيقول أصحابي اللي معايا، واخد بالك، يعني هل تجد لي رخصة في التيمم؟ قالوا لا، الماء أهو اغتسل. فاغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه وقتلهم الله، واخد بالك. أما يعني سألوا فإنما دواء العي السبل. ده في إشارة أو ده دليل على أن الجاهل يجب عليه أن هو يسأل أهل العلم. فأنا لما أدخل يعني أبين لي المدعو، واخد بالك، هذا ايضا من حقوق المدعو، ان انا ابين له انه يجب عليه ان يسال اهل الايه، اهل الذكر. واخد بالك؟ يجي ابين له هذه الايه الجزء. الداعي نفسه ايضا يدخل في هذا الكلام، ان هو ينبغي على الداعيه ان يسال عما اشكل عليه. داعي اكبر منه، واخد بالك، تبتدي يسأله. سيدنا معاذ، واخد بالك، لو النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب وبشر الناس، قال له حديث في بشرى، قال يا رسول الله وبشر الناس، بيستأذن، واخد بالك، الرسول قال له لا تبشرهم فاتك. يجي هو كده في جزئية أشكلت على سيدنا معاذ، هل يبلغ الكلام ده؟ واخد بالك؟ استجابة من أمر النبي. النبي بشر هو، فهو مثلا يبلغ هذا الكلام لغيره بحيث ان يستفيد من هذا الكلام، ولا ممكن الناس تتكل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبليغ حتى لا يتكل الناس. الشيخ عياض السلمي بيقول يجوز للعامة أن يسأل من شاء من المفتين. يعني برضه أنت تقول له، يعني من حقوقك أنك أنت تقول له إيه؟ عليك أن تسأل. طب أسأل مين؟ تبين من الذي يسأل؟ كذا عالم في البلد، مين اللي يسأل؟ واخد بالك؟ ممكن يسأل المفضول مع وجود الفاضل، يسأل الأقل علم مع وجود من هو أعلى من هذا المسؤول، لا ضير في ذلك. واخد بالك؟ طيب هو لما يجي ينتقي أول حاجة، واخد بالك، يأخذ بقول الأتقى والأورع. لو مش عارف مين، يعني أهم حاجة العالم في الأول، يعني يسأل أعلم واحد، بعد كده استوي يشوف الأتقى الأورع، واخد بالك، وهكذا. يجي هو من يسأل يشوف الأعلم، أو بعد كده الأتقى والإيه الأول. يجب على الداعي أيضا، أو ينبغي له، مراعاة اختلاف درجات المدعوين في الاستجابة. في واحد سريع، في واحد بطيء في الاستجابة لدعوة الإيه الحق. الفاضل هو من يسبق إلى دعوة الدعوة للإسلام، ده الفاضل. لكن المفضول هي إيه؟ هيتأخر. ويراعي تنوع واختلاف احوال الايه المدعوين، يعني الزمن مختلف، المكان مختلف، الحرفه، الفطنه، واخد بالك، ممكن السن، ممكن الثقافة وطبيعة الثقافة، ممكن واحد ينشأ في بيئة علمانية، واخد بالك؟ يعني بنرى فعلا أم مش متبرج، تزوجت واحد مش ملتزم، ممكن دول بيئة خصبة لإخراج علماني، واخد بالك؟ فأنت تراعي البيئة اللي أنت بتتكلم، يعني أنت هو ده ممكن يكون هو البيئة هي اللي أثرت عليه في هذا الأمر، فأنت تحاول إيه تراعي هذا الكلام عند دعوته، واخد بالك؟ مراعاة البيئة، والسن والمكانة وكل حاجة، والبلد اللي هو فانت انت يعني ينبغي على الداعية ان هو ياخذ في الاعتبار كل هذه الايه يعني لما يدعو في مصر غير لما يدعو في فرنسا غير لما يدعو في انجلترا، طبعا ايوه طبعا يحاول يراعي. نعم، يعني من ابرز ملامح الموجوده في منهاج النبوه ان هدايه الناس بيد الله عز وجل، واخد بالك؟ انك لا تهدي من احببت لكن الله لكن الله يهدي من يشاء. انت مهمتك ايه؟ التبليغ، البيان، فانما على رسولنا البلاغ المبين. انت دي طريقتك، انت بس عليك البلاغ، لكن بعد كده مش عليك، واخد بالك؟ ان عليك الا البلاغ. الله عز وجل لو شاء لآمن من في الارض كلهم، لكن رب سبحانه وتعالى مشيئته الكونية ان يكون في الكون في مؤمن وفي كافر، فانت تعلم هذا الامر بحيث ان انت لا تتأثر، واخد بالك؟ لعلك باخع نفسك، واخد بالك؟ الا يكونوا مؤمنين، يعني كأنك يقطع، كأنه يقتل نفسه، يعني يهلك نفسه لان الناس مش مؤمنة. لا، إن عليك إلا البلاغ، أنت تبلغ ورب سبحانه وتعالى، ولو شاء لو شاء الله لأمن من في الأرض والمجمعين. لا، أنت في مؤمن وفي كافر، يجي الداعية لما يعرف كده يطمئن، ما يجيش عنده استعجال. أنت بس ابذل وسعك، ابذل جهدك، واخد بالك؟ تبسط علمك وتبسطه أمام المدعوين، والله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. يجي عندك صبر. النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة يدعو قومه، كل اللي آمنوا به، واخد بالك؟ عدد لا يزيد عن 150 فرد في 13 سنة من مكة. تلاقي بعض الشباب عنده استعجال شديد في الدعوة، استعجال شديد في الدعوة، عايز يعمل كده الناس كلها. لا، لابد من الايه؟ من التأني، لما تعرف احوال الناس وظروفهم، واخد بالك؟ بص تلاقي ايه؟ انت هذا يجعلك تتأنى في الدعوة ولا تستعجل. وفي حتة مهمة، انك انت لا تتخلى عن المنهج القويم، المنهج الوسطي للإسلام من اجل الدعوة. ما تقوليش اصل مصلحه الدعوه ان انا اتخلى عن كذا وكذا وكذا، لا يجوز. ما عند الله لا ينال بمعصيته. انت ليك مبادئ، لا تتخلى عن هذه الايه؟ المبادئ ابدا. مفيش تنازلات. وعشان مصلحه الدعوه، لا، ده طاغوت الدعوه. ايوه. الداعي والمدعو عليهم هما الاثنين ان يعلم ان عليهما خدمه الدين. العمل بالدين وباركانه وواجباته وسننه وكل حاجه، يعني المسلم، كل مسلم، واخد بالك؟ هذا المسلم يحتاج لشرف خدمه الدعوه وخدمه الدين. انت اللي محتاج للدعوه، الدعوه مش محتاجه لك. وانت تولي واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالك. انت لو اشتغلت في مجال الدعوه، انت تشكر الله عز وجل ان ربنا وفقك لهذا، انه يستعملك في هذا العمل. ما جاش لك منة على الدعوة، مهما عملت ومهما بلغت، ليس لك منة على احد. الله عز وجل ليه المنة والفضل ان استخدمك في هذا الامر. ان جعلك جندي من جنود دعوة الحق. بعد ذلك بدأ يتكلم على الأسلوب، الأسلوب اللي استخدمه الداعية في دعوة الناس، وتكلم على أنواع من الأساليب. نشوف تعريف الأسلوب. فبقول الأسلوب في اللغة ليه كذا معنى. ممكن الأسلوب الطريق والمذهب. خدلك يقول لك سلكت أسلوب فلان في كذا، يعني طريقته ومذهبه، أو سلكت طريق الكاتب في كتابته. خدلك يعني إيه، زي ما عمل أنا إيه عملت نفس الطريقة، إيه بتأتي بمعنى الطريق. ممكن الأسلوب بمعنى الفن، واخد بالك؟ يقول لك فلان ده أخذنا في أساليب من القول، يعني في فنون متنوعة من الإيه من الأقاويل. المهم تعريف الأسلوب في الاصطلاح الطرق التي يسلكها الداعي في دعوته، الطرق اللي بيسلكها الداعية في دعوته. ممكن نعرفها ان هي القوالب والاشكال والكيفيات التي تعرض فيها الدعوة. قوالب واشكال وقدرك وكيفيات اللي انت بتعرض الدعوة من خلالها، هي دي اساليب الدعوة. في فرق بين منهج الدعوة واسلوب الدعوة، وقدرك بعض الناس ما بيفرقوش بينهم، وما بينهم عموم خصوص اسلوب اخص. نعم، بيقول لك المناهج الدعويه دي قضايا وموضوعات الدعوه. المناهج هي القضايا والموضوعات بتاعه الايه الدعوه، تبقى مناهج ربانيه. طريقه اللي هي الاسلوب. ايوه. اما الاساليب هي كيفيه وطرق تطبيق قضايا المنهج، ازاي هتطبقها، يبقى ده اسلوبك في تطبيق هذا الايه المنهج. واضح كده؟ منهج الدعوة رباني، منهج الدعوة رباني مفصل في الكتاب، بس ما فيش اجتهاد في منهج الدعوة. القضية بتاع الدعوة ديت ما فيش اجتهاد من عند الله عز وجل، ده دين. لكن الاساليب فيها اجتهاد، انت ممكن تخترع اساليب للايه، كل واحد له اسلوب مختلف عن مكان اخر. وبعدين في قواعد كليه بتضبط الاساليب، قواعد كليه تضبط الايه الاساليب، فانت عملك منوط بهذا الايه القاعده لا تشذ على وجه. زدت عليه كنت كده خايفت الايه المنهج والاسلوب الصحيح للدعوه في سبيل الله. طيب يعني كفاية كده النهاردة إن شاء الله. المرة الجاية هتكلم على نماذج من أساليب الدعوة. قول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله.